كان الشافعي حين ذهب عند رسالة من والي مكة لوالي المدينة، فلما قرأت على والدي قال لو كلفوني أن أذهب مشيا إلى مكة أيسر علي أن أذهب إلى مكة. فهو كان حسير جدا معظما حينما يصنع هذا الشيء، ليس أنه يعظم نفسه لكنه كان معظما للحديث الذي يحمله. هي القضية اجتهادية. أما شعب الحجاج كان غالب على الورع والزهد والضعف، حتى قيل بأنه قد التصق جلده بعظمه من شدة العبادة، كان كالنصل في العبادة، كان نصل مال السكين أو غيره من شدة العبادة. فتختلف القضية من حال إلى حال، لكن لا عيب لا على الشعب ولا على اليوم عليك. عندنا مال موراني من دكتور مال المستشرق، اي هو امام المستشرق انه المتجيد، هو اول واحد حقق هذا موراني مستشرق الماني، هذا كان يهودي كان مسيحي بعدين تحول الى يهودي، بس حاليا صار لازم يعني ويكتب في منتقى الحديث. حتى مره دعيته للاسلام غضب هو عبد الله بن وهب كان عالم اهل مصر ومقدم في المسلمين 167 رحم الله الجميع. والله انها تنقل بنقل مضبوط، ليست فتوى انما قضيه علميه عند المكتبين. ابن ذلم ابن هادي، هذا الاسم هو ليش يستخدم؟ ابن هادي ساء اثنين، هذا غني قاسم ابو حميد المغرب، ابن هادي منير حتى حط هاء وليس تاء. شوف شلون منير لازم تاء؟ هي المفروض تاء. هو احنا نريد اي ثلاث مواضع حول اوصيه، يصير اوصيه على محمد بن جعفر ويقول شكرا في الحبر الابيض. عندنا وبعدين اي اي عندي. ساعه اخذويه اشوفها. ما عندي. عندنا احنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندك مجال او عندك مجال؟ اثنين مثلا الصبح هاي في الصبح في الصبح بالنسبة للعصر اي وقت؟ الصبح موجود ان شاء الله. اذا ما صار عندك مجال اي وقت تجينا. دوران كل شيء ناويين نلعب نسوي دروس مكثفة إن شاء الله. ما عندنا شيء لأن إحنا إلى آخر فقط. إن شاء الله. إن شاء الله. ربما نبدأ ثلاث دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا يعني نحن نبدأ في هذا الدرس بإذن الله تعالى في بداية النصف الثاني من الكتاب، لما مضى انتهى النصف الأول من الكتاب كما نقله الكرماني عن المحققين. نعم، نبدأ بالنصف الثاني من صحيح البخاري، فآخر حديثه من النصف الأول. والحمد لله يعني الأنصار فعل الخير فيما يتعلق بالنصف الثاني، نسأل الله أن يتمم لنا قراءة هذا الكتاب جميعهم. والأنصار يعني هو كما قال بأنه علم، اسم إسلامي لم يكن موجود هذه التسمية في السابق، لم تكن تطلق عليهم، لكنهم لما آووا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونصروهم سموا بالأنصار، وهما قبيلتا الأوس والخزرج، أوس بن حارثة وخزرج بن حارثة، وهما أبناء قيلة. وصاحب الأغاني ينقل لما دخلوا على معاوية فاستأذنوا، فقيل ليدخل أبناء قيلة لم يرضوا بهذا الشيء، وقالوا بأنهم سموا بالأنصار، فهذا اللقب إسلامي، فهم الأنصار من أوس والخزرج. ومن كان من حلفائهم من قحطان الذين تفرقوا بعد سيد العرم كما ذكرته سورة سبع، فحينما تفرقوا ربنا قال ومزقناهم كل ممزق. وأهل الأدب حينما يتكلمون عن جماعة تفرقوا يقول تفرقوا أيادي سبع، يعني يضربوا فد مثل على التفرق وعدم الاجتماع. فهذا لما كان سبع هذا مات له أحد الأبناء فكفر بالله كفرا عظيما، وكان أي أحد يمر من تلك البلاد يجبره على الكفر بالله تعالى أو يقتله، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا السيد العظيم، فتفرقوا من تلك البلاد. فبعضهم من القحطانيين جاءوا إلى المدينة وكانوا حلفاء للأوس والخزرج، فإذا أنصارهم الأوس والخزرج، ومن كان من حلفائهم من قحطان. نعم. فقال البخاري كتابه مناقب الأنصار، فهذا الكتاب هو الكتاب 63 من الكتاب، وكتب البخاري 97 كتابة. قال باب مناقب الأنصار، بوب لهذا الشيء فيما يتعلق بالمناقب، وابتدأ هذا بقوله تعالى والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. نعم، طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه الآية المهاجرين، فالمهاجرون لا شك أن منزلتهم أعلى من منزلة الأنصار، فترك الوطن والأهل والأموال أشق على النفس من قضية النصرة. منزلة الأنصار منزلة عظيمة، لكن منزلة المهاجرين أفضل. نعم، لأمور متعددة. فقال البخاري في أول حديث ساقه في هذا، وحينما ساق هذا الحديث ساقه ليبين لك هذه التسمية وكيف جاءت ومن أين أتت. فقال حدثنا موسى ابن إسماعيل، هذا موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي، وقلنا بأنه ليس من تبوذك، تبوذك يعني نسبة إلى تبوك، ولم يكن من تبوك، إنما ضافه أقوام من تبوذك، حتى نقل عنه أنه قال لا جزى الله خيرا من سماني بالتبوذكي. نعم، فهو من منقر، لكن ضافه أضياف فنسب إلى هذه النسبة. أبو حاتم الرازي أثنى عليه ثناء عظيمة. نحن نعلم بأن أبا حاتم الرازي كان من المتشددين جدا، من المتشددين في قضية الجرح والتعديل، فإذا وثق راوي من الرواة فكما يقول الذهبي عض عليه بناجريك. قال عنه كان ثقة لا أعلم بالبصرة ممن أدركناه أحسن حديثا منهم. قل كان ثقة لا أعلم بالبصرة أحسن حديثا ممن أدركناه أحسن حديثا منهم، فهذا كان في الثقة والحفظ والجودة. ومر عندنا فيما سبق قول يحيى بن معين، عباس الدوري أحد من روى التاريخ عن يحيى بن معين، ينقل عن يحيى بن معين أنه قال في التبوذكي، قال ما كتبت عن شيخ إلا هابني إلا ذات التبوذكي. يقول عباس يقول وقد عددنا ليحيى ابن معين مما رواه عن التبولة 35,000 حديث، 35,000 حديث. فإذا فقط ما رواه يحيى ابن معين عن هذا الراوي موسى بن إسماعيل 35,000 حديث، فهذه دلالة على تمكن هذا لما أثنى عليه أبو حاتم وقدمه على أهل البصرة، وأيضا أثنى عليه يحيى ابن معين بحيث كان أنه لا يهاب. وهذه قضية موجودة، قد يوجد مدرس مهما يبلغ من الجودة لكن قد يوجد لديه طالب من الطلاب يتفتق دشاء، فيأتي المدرس فيتهيب من الطالب ويحضر الدرس جيدا ويراجع أقوالهم. فيحيى بن معين لتمكنه وجودته في هذا الفن كان كل عالم العلماء يهاب يحيى بن معين إلا هذا التبوذكي، فكان لا يهاب يحيى بن معين، وهذا السبب لتمكنه وجودته وحسن قريحته وسيطرته. عباس الدور لما ينقل فقط ما رواه يحيى بن معين عن التبوذكي 35,000 حديث، هذا يدل على يعني عظيم رواية موسى بن إسماعيل، أنه واسع الرواية، وأيضا أدلك على أنه كان متفرغا في إعطاء الناس العلم. وذكرنا قبل قليل أن عبد الله بن عمر كان يستقبل الوفود، حينما كان يستقبل الوفود دلالة على أنه كان متصدر. فموسى بن إسماعيل حينما فقط رأى من الرواية تروي عنه 35,000 حديث، معنى أنه كان متفرغا لتعليم الناس وكان متصدرا لنشر الحديث وكان ينفق أعظم أوقاته في نشر العلم. هو حديث لكن هذا الحديث مع المكرر بالأسانيد، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عن يحيى بن سعيد 100 شخص، 100 حديث، نعم، فكل إسناد وحديث، نعم، 223 23 و 200 موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي. قال حدثنا مهدي بن ميمون وهو الأزدي، مهدي بن ميمون الأزدي المعوري، توفي عام 71 و100، وهذا كان كرديا، أنا قرأت عنه في تهذيب الكمال أنه كان كرديا، نعم. المعوري طبعا الدكتور بشار يعني ضبط الميم بالفتح المعولي، وهذا خطأ، الصواب أنه المعولي بالكسر، ضبطه ضبط قلم، وضبط القلم قد يصيبه شيء. قال حدثنا غيلان بن جرير، هذا غيلان بن جرير أيضا المعولي، وتوهم أحد الشراح لما قال غيلان بن جرير بن عبد الله البجلي، فهذا خطأ، هذا غيلان بن جرير البصري من البصرة، وأيضا هو معولي، توفي 29 و100. قال قلت لأنس، وهذا هو الوارد، لأننا نعلم بأن أنس بن مالك أين عاش بعد وفاة النبي، ذهب إلى البصرة وعاش في البصرة وكان أعظم الناس أولادا، ونحن ندرك القصة حينما في وقعة الحرة عام 63 حينما خلع أهل المدينة يزيد، فأرسل إليهم شو اسمه هذا الرجل المسلم، لا مو مسلم عقل، مسلم بن صالح المري، مسلم بن صالح المري أرسل إليهم حينما انتصر عليهم وقتل عدد كبير من الأنصار، فزيد بن أرقم كان بالكوفة، فأرسل برسالة إلى أنس إلى البصرة يعزيه وذكر له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، يعني يعزيه بقضية بأن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الله وأنهم في رحمة الله، يعني حتى لا يشتد حزن أنس عليهم فهم في رحمة الله تعالى. فأنس كان في البصرة، قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله، يعني اسم الأنصار هل أن أنتم سميتوا به أنفسكم افتخارا أم فقط هذا اسم إسلامي الله سبحانه وتعالى هو الذي سماكم الله به؟ قال بل سماني الله، طبعا في سورة التوبة رب قال سلام ورحمة الله، قال من المهاجرين والأنصار في سورة التوبة، فإذن الله هو الذي سماه، فابتداء اسم الأنصار هو من عند الله سبحانه وتعالى. فقال كنا ندخل على أنس، هذا القائل من هو؟ غيلان بن جرير، وهذا من الالتفات يسمى في البلاغ الالتفات، يعني ذكر كلام أنس ثم بدأ بكلامه، كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم. قال ويقبل علي، منه القائل أيضا غيلان بجر، يعني يقبل علي بالكلام والحديث وينتبه لي، أو على رجل من الأزد، وأحيانا على رجل من الأزد، فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني هاي كذا وكذا سر مفعول به لفعل. نعم، فهنا كان يحدث عن مناقبهم ويأتي بالنصوص الشرعية الواردة في هذا ويبين الأعمال التي قد قاموا بها. فأنس بن مالك كان يحفظ للأنصار أعمالهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أي هم الأزد، أنواع أزد شنوءة وأزد عمان، فكان أزد عمان هم الموجودين في المدينة. نعم، من ضمن الأشخاء، من ضمن الأحلاف الذين جاءوا من اليمن بعد سيد العرم. نعم، طبعا الإمام البخاري يعني من كتب في مناقب الأنصار كلهم أول ما أتى بحديث أنس هذا، من كتب في مناقب الأنصار، منهم الصلابي حينما تحدث عن قضية المؤاخات وذكر المؤاخات ثم ذكر مناقب الأنصار أول ما بدأ بهذا الحديث. فالإمام البخاري مرجع لكل من يأتي من بعده في مثل هذا. سلام. ثم قال حدثني، عليكم السلام ورحمة الله، حدثني عبيد بن إسماعيل اللي هو الهباري القرشي، توفي عام 50 و200، قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، توفي عام 81، مات عن 87 سنة. قال حماد بن أسامة عن نفسه 201 توفي، يقول كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث. فهذا حماد بن أسامة ممن أفنى وقته وعمره في علم الحديث، عاش 87 سنة أنفقها في طلب العلم ونشر العلم، ولذا تجده دائما ينفع الناس. عن أبيه، طبعا عن هشام اللي هو هشام بن عروة، هشام بن عروة توفي عام 45 و100، وهو أيضا أحد من دارت عليه السنة، وهو من الأسانيد المشهورة، ذات الآن تجد هنا هشام عن عروة عن أبيه من الأسانيد المشهورة الصحيحة التي تكثر، ولون باللون الأخضر إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه من أحاديث الصحيحين وأنه من أحاديث مشهورة. عن أبيه له عروة بن الزبير، توفي عن 93. عروة بن الزبير كان من أثنى عليه تلميذه الزهري، قال الزهري كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء، يعني تجد عنده علم في جميع العلوم، وكان غزيرا وصاحب معرفة وحفظ في كل شيء. قال عنه الزهري، قال كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء. عن عائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق، توفيت عام 58 وقيل 59، صلى عليها أبو هريرة، ومن أحسن من أعطاها قدرها مسروق حينما كان يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأ من فوق 7 سماوات. قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله. يوم بعاث وكانت مقتل عظيما قبل الهجرة 5 سنوات بين الأوس والخزرج، وقتل فيها سيد الخزرج اللي هو حضير والد أسيد، كلاهما مصغر، حتى أن قومه انهزموا في أول الأمر، لكنه ثبت ووقف وركز على قدمه الرمح حتى قال هل ترون أفر؟ فأنا لا أفر. جرح، هو جرح ثم مات في جرح. نعم، فهذا في هذه المعركة، معركة بعاث، مات كبارهم ومات قادتهم. والسيدة عائشة هكذا اجتهدت فقالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، كأنها تشير إلى أن هذه المقتلة العظيمة التي حصلت بين الأوس والخزرج وقتل فيها كبراءهم كانت سبب في إسلام أبنائهم، إذ إن الكبراء لو كانوا موجودين لما أسلموا. وضربوا مثلا بن عبد الله بن أبي أيضا كان من أولئك الذين بقوا، فمنعته الأنف أن يسلم ويدخل في دين الإسلام. هذا اجتهاد من السيدة عائشة رضي الله عنها، ربما غيرها يخالفها في ذلك. هذا هو السبب ذكروه، وهناك سبب أبلغ من هذا. احنا عندنا بيعة العقبة الأولى والثانية، حينما كان يسمعون من أهل الكتاب أنه سيأتي نبي آخر الزمان وأن اليهود سيكونون معه وأنهم سيتحالفون معه ضد الأوس والخزرج. فحينما ذهبوا إلى الحج والتقم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا بهذا كان سببا وداعيا لأن يسلموا فيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ربما هذا كان من أعظم الأسباب والله سبحانه وتعالى أعلم. فنحن لا نريد أن نثبت تلك القضية في ذاك المكان ثم لما يأتينا في مكان آخر نغير في القضية، فإذا عن طالب علم لابد أن تستوي عنده القضية. فهذا اجتهاد من السيدة عائشة رضي الله عنها، وافقها غيرها وخالفها آخرون في هذا، لكن المهم لا شك أن هذا مما هيأ الله لنبيه من هذه الأمور. قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسول. طبعا بعاث هذا اليوم وهذا الواقع وهذا الاسم وهذا السنة مشتقة من أن القبائل انبعث بعضها على بعض بالقتال. قدمه الله لرسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم. سروات جمع سرات، يعني هذه صيغة منتهى الجمع. شلون نروح سحب البيت بيت وبيوتات، بيت وبيوت وبيوتات. شلون نروح عندنا جمل وجمال وجمالات، وأيضا هي سري المفرد اللي هو قائد القوم متقدمهم، ويقال أيضا سرات اللي هو جمع السري، ثم سروات جمع الجمع. هذه صيغة منتهى الجمع سرواتهم. وجرحوا أيضا بعضهم قتل وبعضهم قد جرح، وحتى من لم يجرح ومات له ميت فهذا أيضا جرح حينما أصيب بمصاب عظيم فقدمه الله لرسوله في دخول الإسلام. أي هذا كان السبب لما قتل هؤلاء فتهيأ الأمر وازدادت القوة وهكذا. وأيضا سبب اليهود أيضا سبب حتى لا يزيدوا على أنفسهم هموما وقضايا أخرى. ثم قال البخاري حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، توفي عام 27 و200. أبو الوليد الطيالسي يسمى اسمه هشام بن عبد الملك الطيالسي. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن حجاج المتوفى عام 60 و100، وهو من هو، ونحن قلنا رؤية الإمام الشافعي يقول رأيت كأني أفجر بحرا فقدمت بغداد، فإذا هو شعبة بن حجاج. وقال عن الشعب قال عن الشافعي قال لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. عن أبي التياح اللي هو يزيد بن حميد الضبعي توفي عن 28 و100. أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال سمعت أنسا يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا. هذه وأعطى قريشا واو حالية، يعني قالت الأنصار حال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش. يعني فيما سبق إن سيوفنا تقطر، ليست السيف يقطر إنما هو الدم يقطر من السيف، لكن هذا يسمى بالبلاغ القلب، والقلب هو وجه من توجيه من المبالغة وتحسين الكلام. يعني بعضهم يشوف هذا المقلوب يحسب مقلوب خطأ. احنا عندنا الحديث المقلوب، لما عندنا حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا رواية صحيح في صحيح مسلم. عندنا رواية مقلوبة فضل الثريد على سائر الطعام كفضل عائشة على سائر النساء في سنن ابن ماجه، هذه الرواية مقلوبة خطأ. وعندنا أيضا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا رواية صحيحة مقلوبة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وإذا نقول كعب بن مرة فأحدهم يقول يخطأ يقول مرة ابن كعب، فهذا المقلوب هو خطأ. لكن في التعبير لما نقول مقلوب هذا المقلوب ليس خطأ، إنما هو عمدا أتى به الشخص من أجل المبالغة، مثل ما تقول زيد كالأسد في الشجاعة ثم تحذف أداة التشبيه وتحذف وجه الشبه تقول زيد أسد، تريد المبالغة. وإن تقول الأمواج كالجبال في السرعة ثم تقول الأمواج جبال وهكذا تريد المبالغة في هذا، فهذا القلب من أجل المبالغة ومن أجل تعظيم القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على مكة عنوة حاملا للسلاح لابسا المغفر ثم عفى عن أهل مكة حينما دخل الإسلام، لم تسبى نساؤهم ولم تنفل هذه المدينة، وبعدها بشهرين حصلت غزوة حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم الخمس صرفه على من؟ صرفه على أولئك أبو سفيان وغيره ممن تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حصل كلام من بعض الأنصار، قال والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. يعني ما زالت القضية ليس في البعيد أن كان بيننا دماء وبيننا مقتلة، ثم يغزون ثم لا تؤخذ غنائمهم ثم يعطون. يعني تعجبوا من هذا الشيء مستفسرين وليسوا معترضين. وهي لم تشمع على فتح مكة، يعني في فتح مكة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سفك الرباح، أولا دخل عنه، أنا قلت دخل عنه معناها دخل غازيا، ودخل وعلى رأسه المغفر، ودخل يحمل السلاح، الله أحلها له ساعة من النهار ثم عادت حرمتها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن الناس يدخلون في دين الله أفواج، فهذا من السياسة الحكيمة في هذا الأمر حتى يدخل جميع الناس في الإسلام. ولذا المؤلف أقول أعطوا من أجل أي يتقوى إيمانهم. ولذلك يعني بعض القضايا ترجع لأهل الأمر، يعني بعض الأحيان أفراد الرعي لا يدركون الأمر، لكن أهل الشأن يدركون المصلحة التي ستتحقق في هذا. يقول فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، المبلغ وسعد بن عبادة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه سعد بن عبادة، وليس تبليغه ليس من باب الوشاية إنما أيضا من باب السياسة حتى يعرف كيف يجيب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار، قال فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون؟ فقالوا هو الذي بلغك، لم ينكروا هذا الشيء ولم يعتذروا. قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم؟ بيّن لهم أن هذه سياسة شرعية وأن هذه فيها مصلحة دينية، وأن أنتم أيضا خير لكم أن ترجعون بأي شيء، ترجعون برضا الله ورضا نبيه. ثم قال لهم مطيبا لخواطرهم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا، الوادي معروف والمنخفض في الأرض، والشعب هو الطريق الضيق بين الجبلين، لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم شعبهم. طبعا هنا معنى هذا الشيء، يعني مو ليس معنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون تابعا لهم، لأن هو المتبوع وهم التابعون، لكن دلالة على رضاه برأيهم ورضاه بما يصيرون عليه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. وإذا الإنسان في حياته قد يجد مع من يعمل أشياء يراها خطأ، بعض الناس يسكت ويحمل في قلبه أو يذهب يتحدث، لا الإنسان يذهب ويستفصل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلام نفيس حينما شرح حديث الدين النصيحة في شرح الأربعين نبي، حينما تحدث عن النصيحة للعلماء قال قد يبلغك عن عالم من العلماء شيء أنت تراه خطأ، فلا تتعجل بالتصديق أو التشهير أو الانتقاد، أو يقول عليك أن تتوثق من هذا الشيء، وبعد أن تتوثق تحاول أن تعتذر، ثم بعد هذا الشيء تذهب لتستفسر منه بصيغة النصيحة، قد يكون قد عمله لمصلحة وقد يكون رأيه هو الصواب. فإذا هنا هؤلاء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نعم هو الذي بلغك، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الشرعية في هذا الشيء، وبين لهم رضاهم عن هذه القضية. وأيضا يعني الشخص المقدم في الناس أيضا لابد أن يراعي مشاعر من تحته من الرعية، فيبين لهم الأمور ويشاورهم في الأمر حتى تتقرب وجهات النظر وحتى يستشعروا القرب من هذه السيادة. ثم قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار. طبعا هاي لولا امتناعية تدل على امتناع الثاني لوجود الأول، يعني امتناع أن يكون من الأنصار بسبب الأول اللي هي الهجرة، باعتبار أن الهجرة أمر ديني وأن هذا الأمر الديني يبقى ثابت على الإنسان لا يتخلى منه. ولذا من هاجر من مكة إلى المدينة لا يحل له أن يرجع ويعود إلى مكة، فدل على هذا الشيء. قال شوفونا قضية مهمة جدا. البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنتم من الأنصار. نعم حجه ما ظل لا يوجد أحد هاجر، بس من هاجر من الصحابة في ذاك الزمان ما من حقه. ولذلك لما ذهبوا إلى الحج وحجوا لم يأذن لهم أن يبقوا أكثر من 4 أيام، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا أكثر من 4 أيام. نعم شوف هنا الحديث البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا جعل الحديث باب، والبخاري حينما يجعل الحديث بابا دلالة على أن الحديث صحيح وصلاحية للحجة وقوة هذا الشيء. هو ساق الحديث، ساق هذا، ثم قال قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث عبد الله بن زيد سيأتي برقم 4330، حديث مطول وفيه هذه اللفظة، حديث مطول وفيه هذه اللفظة. ثم ساق الحديث حديث أبي هريرة وفيه هذه اللفظة. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الإمام البخاري جعل حديث عبد الله بن زيد شاهدا لحديث أبي هريرة، جعله شاهد. احنا عندنا قضية الشواهد، بعض الناس يقول الشيخ الفلاني لا يرى التصحيح بالشواهد، وبعضهم يقول لا يرى فلان التصحيح الأخذ بالحديث الحسن، وبعضهم يعني يتساهل في رمي الآخرين بالتهم الباطلة. فالإمام البخاري هنا يصحح بالشاهد ويقوي بالشاهد، فذكر في حديث الباب حديث أبي هريرة وفي هذا اللفظ لولا الهجرة كنت من الأنصار، ثم أشار إلى شاهد. الشاهد شنو؟ حديث عبد الله بن زيد برقم 4330، حديث مطول وفيه هذه الجزئية. نستفيد أن حديث عبد الله بن زيد يشهد ويقوي حديث أبي هريرة. نحن عندنا أن الحديث يتقوى بالمتابعات، ولذا نحن نهتم بالأسانيد ونهتم بالضرب، ويتقوى بالشواهد حينما يأتينا حديث صحابي آخر يدل على نفس المعنى. وعدنا من ضمن الأمثلة اللي عدنا في هذا الكتاب، الله طلعونا حديث رقم 56، حينما انتهى حديث رقم 56 أتى بباب، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. شوف هنا الإمام البخاري أتى بشاهد اللفظ وبشاهد المعنى. احنا عندنا الشواهد شاهد، شاهد باللفظ اللي هو حديث يشهد لصحة الحديث، وعندنا شاهد بالمعنى، يعني المعنى هذا موجود. من يقرأ في كتاب الترمذي حينما يسوق الشواهد يأتي بحديث يقول في الباب من حديث فلان وفلان وفلان وفلان، تشمل الشاهد، شاهد باللفظ اللي هو حديث يشهد للفظ، والشاهد بالمعنى أي أن هذا المعنى موجود في الدين وموجود في الشريعة ووردت فيها أحاديث. هذا الدين النصيحة، أنا دائما أقرأ هذا الحديث، وأنتم ربما سمعتم مني دائما هذا، لأن هذا الحديث من جوامع الكلم، وبعضهم قال الدين كله يدور على هذا الحديث، بعض العلماء قال هو حديث يروي مسلم في صحيح من حديث سهيل ابن أبي صالح عن عطاء عن أبي رقية تميم الداري. هذا سهيل بن أبي صالح بعض الناس تكلم في حفظه، الراوي هذا ليس من شرط البخاري، البخاري لم يخرج له، لكن حديثه هذا حديث صحيح. وكيف عرفنا أن البخاري صحح الحديث؟ البخاري لم يأتي به، إنما أتى به معلقا على صيغة باب الدين النصيحة. والبخاري أيضا اختصر الحديث، نستفيد من هذا فائدة جواز اختصار الحديث في العالم مثل البخاري وغيرهم. البخاري صحح الحديث بدليل أنه جعله باب، ساق له شاهدا بالمعنى حينما أتى بالآية إذا نصحوا لله ورسوله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا ساق هذا الحديث، ساق الآية شاهدا للحديث بالمعنى، هذا حتى لا يفهم إنسان يأتي بشار يقول ماهر يأتي بالحديث ثم يأتي بآية يقوي الحديث بالآية، هذا المنهج غير صحيح. هذا المنهج نعم انتهجه السيوطي وانتهجه من السخاوي، وهذا منهج غير صحيح. لكن لما نقول الآية معناها أن هذا المعنى موجود في الدين، له أصل في الدين. أما هل أن الآية تقوي الحديث؟ الجواب لا، الذي يقوي الحديث الشاهد باللفظ. البخاري ساق الآية دلالة على أن هذا الأصل موجود في الدين، فساق شاهدا بالمعنى، ثم ساق شاهدا باللفظ اللي هو حديث جرير بن عبد الله البجل قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذا شاهد للحديث اللي هو شاهد باللفظ. فهذا تقدم الحديث لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه، ساق له شاهدين، شاهد من كتاب الله بالمعنى وشاهد من السنة النبوية شاهد باللفظ، دلالة على أن الحديث صحيح يصلح للحجية، خاصة وأن هذا الباب ختم به البخاري كتاب الإيمان، دلالة على قوة هذا الحديث وصحته، لكنه لم يخرجه لأنه ليس على شرطه، فالحديث صحيح لكنه عنده ليس على شرطه. ولن تفع منها أن البخاري حينما يخرج الأحاديث في صحيحه ما لا يختار، يختار أعلى أنواع الصحة، لا يريد الصحة فقط، يريد أعلى أنواع الصحيح. فهنا حينما أتى بالباب إشارة إلى صحة هذه الرواية وأنه حديث صحيح يصلح لأن يكون بابا لصحة هذا الحديث، ثم قال قاله عبد الله بن زيد، يعني هذا المتن أيضا قاله عبد الله في حديث طويل، فحديث عبد الله بن زيد شاهد باللفظ يشهد لحديث أبي هريرة، ثم ساق حديث أبي هريرة بقوله حدثنا محمد بن بشار، طبعا هذا محمد بن بشار بن عثمان العبدي توفي عام 52 و200، يقول خرجت في طلب الحديث، خرجت لأطلب الحديث، خرجت مسافرا لأطلب الحديث، يقول فمنعتني أمي، يقول فأطعتها فبورك لي في طلب الحديث، يعني هذا يسافر ويهاجر من أجل الحديث ويذهب ويتغرب لكن أمه قد منعته، فرضي بهذا برا بها، لكن الله قد عوضه فصار بندارا أي جامعا للحديث، فصار من حفاظ الحديث وروى عنه أصحاب الكتب الستة، فصار شيخا للبخاري ومسلم ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا أيضا بر الوالدين واحترام الأبوين قضية لها سبب عظيم من أسباب التوفيق. فمحمد بن بشار من كبار الأئمة، حتى كان أبو موسى الزمن محمد بن المثنى يعني نوعا ما يغار منه، أو بينهما قضية أقران لأنهما متعاصرين، فلما توفي محمد بن بشار جاءه أحد التلاميذ الذي لا يفهم قال أبشرك فقد توفي محمد بن، قال تبشرني بوفاته ماذا أنت تعرفه، فحزن عليه ووجد قال والله لن أحدث بعده، يعني كان يتمنى أنه ينفرد بالحديث أبو موسى الزمن، لكن من مات محمد خلص لسه لو فرض مصرت آن وحيد عصري وفريد دهري وصرت آن المرجع وأن الناس يرجعون إليه ماذا استفيد، قال والله لن أحدثه، فلم يحدث بحديث فعاش 90 يوما ثم توفي بعد هذا الأمر. ومحمد بن بشار من المقدمين في الحديث، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر ربيب شعبة، قال عنه يقول عن نفسه يقول مكثت عند شعبة 20 سنة أسمع منه الحديث وما كتبت عنه شيئا إلا عاودته عليه، يعني أي شيء يكتب من شعبة يعرض على شعبة، حتى الإمام أحمد قال هذا لبلادته، يعني هذا كان غندر يدقق غاية التدقيق حتى أن أي شيء يسمعه من شعبة يعرضه على شعبة وهو زوج أمه. وعبد الله بن مبارك نحن قلنا دائما بأن عبد الله بن مبارك قال إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينه، فهذا غندر مقدم جدا وفاضل، وقلنا بأن الذي سماه من الذي سماه يا شيخ ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حينما كان شغف في الدرس قال له اسكت يا غندر، اي فصار مشى هذا الاسم، وهذه امور تكون مع الايام والليالي، فالانسان يعمل دائما لا يخطئ حتى لا يلحقه لقب قبيح. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الامام العلم الكبير الذي ذكرنا الرؤيا السابقه للامام الشافعي عن محمد بن زياد، نعم محمد بن زياد، نعم القرش الجرحي، لا أحفظه فاتح. عن أبي هريرة رضي الله عنه في 59 عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم هذا شك من الراوي قال لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. طبعا المراد بهذا حسن موافقتهم لما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من حسن طريقتهم ومن جودة رأيهم ومن إخلاصهم وهكذا، وإلا فهو النبي صلى الله عليه وسلم متبوع وهم تابعون، لكن إشارة إلى أن رأيهم كان رأيا مسددا. فهذا الحديث حديث صحيح بسند صحيح ليس فيه أي عيب، لكن البخاري ذكره على هيئة باب لما فيه من عظيم فضائل الأنصار، وساق له حديث عبد الله بن زيد شاهدا، لأن هذا الحديث هو جزء من حديث عبد الله بن زيد المطول. فهذه ننتفع منها فائدة أن الإمام البخاري يعتمد على الشواهد وينتفع من الشواهد، وأن التصريح بالشواهد ليست بدعة منكرة ولا قضية حديثة، إنما هي قضية قديمة عند أهل العلم، وهم يفرقون بين شاهد اللفظ وشاهد المعنى. فليحذر الإنسان أن يخلط بين الأمرين. وهذه كما يقول ابن الصلاح أمور تدرك بالمباشرة، أي بالعمل والتخريج والنظر، يتقوى فيها طالب العلم حتى يعرف ما يصلح أن يكون شاهدا وما لا يصلح أن يكون شاهدا، وحتى يعرف الشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى. وأيضا من أراد أن يتقوى في هذا فيخرج الأحاديث التي يسوقها الإمام الترمذي في جامعه وينظر في ألفاظ حتى ينتفع من هذه القضية، فلا تختلط عليه شاهد اللفظ ولا شاهد المعنى. لا، هو قد يكون فيه تقريب. احنا نقول الشاهد بمعنى بأن اصل هذا المعنى، شلون في الدين النصيحة اصل المعنى موجود في الآية اذا نصح لله ورسوله، هذا المعنى موجود. الشاهد لا نشرط نفس اللفظ، لكن هذا اللفظ يكون قريب على هذا اللفظ، يعني ليس من اجل المعنى العام انما اللفظ، واللفظ لا يقتضي التطابق المطلق باللفظ. نعم. لا، هذا سيأتي رقم 4330، طلع 4330 ستجد هذه اللفظة. لا، لا لا ما يصلح هذا الحديث، لا يصلح أن يكون شاهدا لذاك الحديث، لأنه هذا اللفظ هذا الحديث صغير 3 أسطر، ذاك الحديث حوالي 7 أسطر، فجزء من هذا الحديث جزء من ذاك، وليس ذاك جزء من هذا. فإحنا الشاهد لابد أن يكون أوسع حتى يشهد للقوي، ليس الصغير يقوي الكبير، إنما الكبير يقوي الصغير. فذاك الحديث مطول فيه هذا الجزية، ذاك هو الشاهد. لا، ليست هذه القضية، لا ليس لهذا الأمر، ليس لأنه صحابي أقدم معتب، لا، لكن بسبب اعتبار اللفظ، بسبب اعتبار اللفظ. فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلمهم ولا ظلم غيرهم حينما ذكر فضلهم، وثم ذكر السبب. طبعا قال غوه ونصره، لو أنه وضع فارزا منقوطا مكان الفارز لكان أولى، لأنها راح يصير ما بعدها سبب لما قبلها، الفارز منقوطا هذا الصواب، غوه ونصره أو كلمة أخرى، هذا شك من الراوي، يعني معناها أو قال كلمة أخرى. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه قضية المؤاخاة ذكر الشيخ الصلابي في موسوعته النفيسة، يعني 7 أسباب و7 فوائد و7 أشياء، قضية عظيمة جدا. وأنت لما تقرأ هذا الشيء تجد أن الحب في الله هو أساس بنية المجتمع المدني. طبعا قضية المؤاخاة هي الأخوة قديمة، حينما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإذا الأحاديث لا تحاسد ولا تدابر وكونوا عباد الله إخوانا، قضية قديمة جدا قبل هذا الشيء. لكن هناك في المدينة مؤاخاة خاصة، مؤاخاة خاصة حينما تقاسموا الأموال وبينهم حصل توارث، طبعا نسخ هذا الشيء فيما بعد، لكن هذا صار قضية عقد وعهد كعقد الدم وعهد الدم. وهذه القضية لا توجد في التاريخ، على مضض التاريخ جميعهم مؤاخاة هذه المؤاخاة، وكان فيها منفعة عظيمة جدا في هذه القضية. بقيت قضية أخرى يذكرها الشيعة دائما، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه رد عليهم، قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى عليا، وهذه ذكرها البلاذري، أول من ذكر البلاذري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مؤاخاة بين المهاجرين قبل الهجرة في مكة المكرمة، جعل بينهم مؤاخاة. أول ما ذكر البلادر المتوفى عن 76 و200، ثم اعتمد على هذا الكلام ولم يترك لم يتركها بإسناد. حتى البلادري اللي هو ضعيف عند أهل الحديث وهو ليس بثقة وهو من أهل القرن الثالث الهجري، قال قالوا لم يتركها بإسناد. وتبعه على هذا الشيء ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، وأيضا تبعه على هذا الشيء ابن سيد الناس متوفى عام 734، تبع البلادري في أنه كانت هناك مؤاخاة، وهذه المؤاخاة كانت موجودة في مكة المكرمة للمهاجرين. لكن المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير قد قالوا بأن هذا لا يصح ولم يرد بإسناد، ودك البلاذر لها لا يكفي، وقد أتى بصيغة التمرير قالوا ولم يسقها بإسناد. ثم لا حاجة لهذه المؤاخاة، المؤاخاة في المدينة كان بحاجة لهذا الشيء، لأن المهاجر أتوا ليس لديهم لا مال ولا أهل ولا أرض، أما أولئك فكانت أخوة الإسلام تكفي. فهذه يعني تأصيل تأريخ لهذه القضية من أجل أن يرد بها على الرافضة حينما يدعون أن النبي قد آخى عليا. فهي لا هناك ميزة أن يعني آخاه ولم يآخي غيره، فيها مزية. نعم نعم هذا على كل هذا شيء والمؤاخاة شيء آخر. احنا نثبت قضية هل أنه صح أنه آخى عليا، لم يصح هذا كقضية تاريخية. لا خلاص احنا بدل ما يعني لا نقول إذا آخى شنو يعني، لا نأتي إلى هذا. أي لا نأتي إلى هذا. أنت لما تمثل الصين أنك أقطع الرأس يسقط الجسد، مو صحيح؟ فأنت هنا لما تنفي القضية من أصلها خلاص احنا لي. نعم لا تصح المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم في مكة، هذه لم تصح ولم ترد بإسناد. بالمدينة حصلت مع الأنصار، هي التي لها حاجة. أما مؤاخاة المهاجرين للمهاجرين في المدينة فهذه تنتفي الحاجة. احنا ثبتنا الزكاة، الزكاة لماذا شرعت؟ من أجل المواساة. زين إذا أنت مثل عندك نخلة بالبيت طلعت عذق تمر، هل تجب عليك أن تؤدي الزكاة؟ لا زكاة فيه، لأن الزكاة يقصد فيها المواساة، ولا مواساة في القليل. بس أنت لما عندك 750 كيلو بيها مواساة تكفيك هذه السنة وزيادة، فتخرج منها زكاتها. فهنا أيضا هؤلاء المهاجرون مع المهاجرين في المدينة لا داعي لهذا الشيء، والمهاجرون مع المهاجرين في مكة أيضا لا داعي لهذا الشيء. نعم أهل السيرة يا سيدي العزيز يذكرون ما هب ودرج ويروون عن كل أحد، وهذه القضية يجب أن يحقق فيها الإنسان تحقيق العلم الصحيح. هذه ليس لها دفع في كتب الحديث المستدر، وأقدم من ذكره البلادري وتبيح على هذا قلده بن عبد البر وقلده بن سيد الناس، والمحققون من أهل العلم نفوا هذا وأنكروا هذا الشيء. فهذا الصواب أنها لم تصح ولم ترد ولا داعي لها. نعم. ثم قال باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. شوف حتى هنا الإمام البخاري لما ذكر أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إشارة لأنه لا مؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين. نعم. ولذلك القاعدة دائما نكررها، نقول أن معرفة الصحيح تعرفك على الصحيح وتعرفك على ما هو ليس بصحيح. فقال البخاري حدثنا إسماعيل ابن عبد الله، إسماعيل ابن عبد الله اللي هو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس، يعني إسماعيل ابن أبي أويس، هذا هو إسماعيل ابن أبي أويس، توفي عام 26 و200. في الغالب البخاري حينما يروي عن إسماعيل ابن أبي أويس يروي عنه عن مالك، وأحيانا يروي عن أخيه عبد الحميد وأحيانا عن غيره. قال حدثني إبراهيم ابن سعد، قال حدثني إبراهيم ابن سعد، هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، توفي عام 85 و100. عن أبيه لو من هو سعد ابن إبراهيم، توفي عام 25 و100. عن جده اللي هو إبراهيم، عن جده اللي هو إبراهيم، يعني هذا الحديث هذا ليس بصحابي إنما هو تابعي. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى صورته صورة مرسل، صورته صورة مرسل، لأنه لم يدرك هذا. لكن نحن حينما نرجع إلى هذه القضية رقم 2000، شيخ ضياء طلعنا 2048 ابني، 2048 حتى تدرك أن الإمام البخاري قد ساقه في الكتاب موصولا بالإسناد ثم ذكره هنا بصورة مرسل حتى لا يتعجل متعجل ويتقول قائل بأن هذا هذه الرواية منقطعة. وكثير من اعتراضات الدارقطني كانت على هذا النحو، فيكون الحديث من وجه ظاهره الإرسال أو الانقطاع ثم له في البخاري ما يدل على أنه مرسل. قال بني شوف قال عبد الرحمن، فبعدين هنا إبراهيم من يرويه عن أبيه اللي هو عبد الرحمن بن عوف بالسند المتصل، فهذا قد سبق متصل برقم 2048، فحينما ساق هذا السند اللي ظاهره الإرسال إنه قد اكتفى بالسند الموصول الصريح. فحتى قد يأتي في إنسان يتعجل ثم يأتيك بلفافة من الأوراق مكتوبة وينشرها بجريدة أو يسوقها في منتدى ويقول البخاري فيه أحاديث منقطعة، فهذه مما يدركها الإنسان أن من منهج البخاري حينما يسوق الحديث موصولا صحيحا قد يسوقه بإسناد آخر ظاهره الإرسال، لكن هذا الإرسال أو ما ظاهره الإرسال مندفع بالرواية الموصولة السابقة. نعم لا لأبيه، نعم هذا هو الأصل. وقد يأتي نوع آخر يخرج عن هذا الشيء يراد به والد الجد مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عاص، وهنا المقصود بجده الها يعود على من يعود على شعيب اللي هو جد شعيب أو جد عمرو إلى أن طير محمد، باعتبار أن محمد مات صغيرا حينما كان شعيب عمره 6 سنوات وتربى في حضانة جده عبد الله بن عمرو بن عاص وكان يناديه بوالده. فالأصل أنه أب أب الأب، والأصل أنه الابن ثم الأب ثم الجد إلا ما ورد في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم نعم عروة بن الزبير بن العوام أحسنت، هذا اللي أصابته الآكلة، يعني هذا كان مصاب بداء السكري وأصابته الآكلة اللي هي يسمى بالسرطان لأنه باعتبار تأكل أحسنت. ثم قال له ألا نجلب لك طبيبا، فأتي بطبيب فقال له ألا أسقيك خمرا حتى يذهب ما بك من ألم، قال له اذهب لشأنك، كان يعني روح اذهب لشأنك، أنا عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر حتى لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. يقول هشام يقول فبدأ فقطع، وضع المنشار على فخذه اليسرى فقطع، يقول فما سمعنا له حسا، يقول فلما انتهى قال اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت وإن كنت ابتليت فقد أنعمت، إذا أخذت رجل أبقيت رجل أخرى، وإذا استبتليتني فهي صار سنوات طويلة وعمر مديد أنت قد عافيتني في هذا الشيء. يقول هشام ابنه يقول وكان له ورد 7 أجزاء ونصف في اليوم ما ترك ورده في تلك الليلة. فهؤلاء هم الذين يعني كان لديهم الصبر وكان لهم الرضا على المقدور المؤلم، بل كان لهم الشكر على الصبر على الابتلاء وأيضا الشكر على رضا، فحصلوا على أعلى المنازل، ولذلك لهم أموات لكن إن شاء الله الله سبحانه قد أجرى لهم أعمالهم. وهذا كل من أي شيء، يعني هذا كل مأخوذ الذين خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه متابعة تامة لهم نصيب من قول تعالى ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدع والضلال الذين انمسخوا في التاريخ وانمحقوا لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر لما أعرضوا عن سنته وأدبروا عن هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن هو بن عوف وسعد بن الربيع، عبد الرحمن بن عوف مهاجر وسعد بن الربيع اللي هو مدني، قال لعبد الرحمن شوف انظر إلى فداء الأنصار، إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي فأقسم مالي نصفين، أقسم مالي نصفين، نصف لي ولا نصف لك، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها أو طلقها. طبعا هذا كان قبل أن يفرض الحجاب، الحجاب فرض في السنة 5 للهجرة، هذا النص وغيره إنما كانت قبل أن يفرض الحجاب. فبعض دعاة الرذيلة والاختلاط يستدلون بمثل هذه النصوص على جواز الاختلاط المقيت، فلا حجة لهم في هذا. يعني هو الأحكام، هل أن الأحكام ممكن أن تنزل جملة؟ ليس من الممكن، فالأحكام نزلت بالتدريج، فكان الاختلاط وارد هذا الشيء، ثم جاء الإسلام هدب الأمور شيئا فشيئا حتى الناس يتحملوا هذا الشيء ويتعلموا دينا رويدا رويدا. قال فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال اللي هو عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك. شوف طبعا من رأى من أخيه ما يسره فليبرك له، فإن العين حق. فالإنسان حينما يرى شيء لأخيه عليه أن يدعو له بالبركة. أين سوقك؟ فسأل عن السوق فدلوه على سوق بني قينقاع. طبعا هذا سوق بني قينقاع كان اليهود، وقينقاع طبعا هذه النون مثلثة، قينقاع وقينقاع وقينقاع، يعني تروى بالضم وبالفتح وبالكسر، وهذا فيه جواز التعامل مع اليهود بيعا وشراء. فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسم، يعني هناك أشخاص ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم، وهذا كل التوفيق. يعني القرطبي في الآية السادسة عشرة من سورة الإسراء يذكر أرجى آية في كتاب الله تعالى، فينقل نصوص، قال فلان أرجى آية نبي عبادي، وقال فلان أرجى آية في كتاب لها لا تقنطوا من رحمة الله، قال وأنا قرأت القرآن من أوله وآخره فما قرأت آية أرجى وأحسن من قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا شوف يعني حتى هذا الذي يخرج بسوق جديد ولأول مرة وغريب، حينما يكون قد حفظ حدود الله، الله سبحانه وتعالى يجعل له الأمن، الأمن حتى من الخسارة، والأمن الصحي، والأمن من كل النواحي. فعلى الإنسان دائما أن يستذكر هذه الآية ويسعى لأن يحصل على الأمن. فدلوه على سوق بين قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسم. الأقط طبعا معروف ما يسمى عندنا بالكثيب، والسم اللي هو الدهن. ثم تابع الغدوة، ثم جاء يوما، يعني شوف تابع الغدو ثم صار لديه مال ثم تزوج وهكذا. ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، يعني هذا أثر الصفرة قد يحمل على أنه أثر الصفرة الإنسان لما يضعف من كثرة الجماع أو ما أشبه ذلك أو كثرة العبادة فيصاب بالضعف، وأيضا نحمى على الإنسان قد يصاب من طيب أهله، لما الإنسان يعاشر أهله فقد يصاب من طيبهم. فالرواية التي ستأتينا تدل على أنه قد يعني بقي عليه أثر من طيب أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما أمرك، ما بك، يعني شو؟ نعم. قال تزوجت. قال كم سقت إليها، يعني ماذا دفعت لها من المهر، اللي هو ما يسمى باللهجة عندنا سياق أو السياق اللي هو المهر، كم سقت إليها أي من المهر؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. طبعا هذه النواة من ذهب اللي هي مقدار 5 دراهم، النواة من ذهب اللي هي قيمة 5 دراهم من الفضة. وهذا فيه رد على أبي حنيفة حينما قال بأنه لا يصح أن يكون المهر أقل من 10 دراهم، فهذه 5 دراهم صنعها عبد الرحمن بن عوف وأقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل الأوقية، الأوقية 40 درهم، فالنواة هي مقدار 5 دراهم، 5 دراهم من الفضة معلوم، هي النواة 5 دراهم من الفضة النواة. أي إيه نواة من ذهب، نواة من ذهب لكن قيمتها إيه قيمتها بالذهب، قيمتها بالفضة 5 دراهم، يعني نواة من ذهب مقدار مثل 40 أوقية اللي هي مثل أوقية 40 درهم. يعني الحديث يقول ليس في ما دون 5 أواقٍ صدقة، يعني الأوقية 40 درهم، فالخمسة جد الصير 200 درهم. إحنا عندنا كل درهم غرامين 97.5 من المثاقيل، أو إذا نجي نحسبها بالمثقال 140 مثقال، بالمثقال 140 مثقال وزنها بالغرام جدي يصير 595، أو نجي على 200 درهم كل درهم 3 غرامات إلا 2.5، يعني غرامين 97.5 فيصير أيضا 595. ولا تنسى سيأتينا موسم الزكاة اليوم الأول من جماد الآخرة بعد شهر العراقيون تعودوا أن يؤدوا زكاة أموال في رجب. فحينما يحسب النصاب كيف يحسب؟ يحسب 595 غرام، ما قيمتها؟ يكون هو هذا النصاب. نعم. فهذا عبد الرحمن بن عوف حينما ساق وزن نواة ذهب اللي هي قيمة 5 دراهم من الفضة، وهذا فيه رد على أبي حنيفة إذ خالف هذا المعنى. شك إبراهيم شك نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. ثم قال الإمام البخاري في هذا حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد بن جميل بن طريف ثقف البغلاني توفي عام 40 و200 قال حدثنا إسماعيل بن جعفر اللي هو ابن أبي كثير الأنصاري توفي 80 و100 إسماعيل بن جعفر عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل توفي عام 42 و100 عن أنس وهو أنس بن طبعا حميد بن أبي حميد الطويل مدلس وقد عنعن هنا لكن عنعنته مقبولة. لماذا؟ لأن ما لم يسمعه من أنس مباشرة إنما سمعه من ثابت بن أسلم البناني، فالواسطة معلومة معروفة. عن أنس أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الحديث الثاني شاهد للحديث الأول، هذا حديث وهذا حديث صحابي آخر بالقصة نفسها، فهذا هو الشاهد. قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين أي نصفين، شطر النصف، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا، يعني فترة يسيرة صار عنده مال ثم تزوج، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر، وضر أي أثر، وضر من صفر أي أثر من صفر. يعني هذه الرواية تفسر الرواية السابقة، يعني الرواية السابقة مجملة، يعني ربما هو جاء مصفر من قد ما أنه ناهك نفسه ومؤذي نفسه أو أنه قد عوض على نفسه شيئا مما فاته من غير زواج، لكن هذه الرواية تدل على أنه هذا قد أصيب من طيب أهله. نعم. وعليه شيء، وعليه وضر من صفرة أي أصابه شيء من طيب أهله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجم أي ما أمرك، مهجم على وزن مريم أي بمعنى ما أمرك، هذه لغة أهل اليمن. قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب، يعني هذا شكل أيضا من الرابع. فقال أولم ولو بشاة، طبعا هذا الأمر للوجوب، فالصحيح أن الأمر للوجوب خلاف ما ذهب إليه الشافعية، لأن الأمر للندب، الصواب أن الأمر للوجوب وأنه يجب على الإنسان أن يقوم بوليمة، وأن أقل الوليمة هي الشاة. 5 دراهم، الدراهم كل درهم غرامين و97.5، يعني 3 غرامات إلا شوية الخمسة، يعني تقريبا 14 غرام، 14 غرام ذهب. نعم. تز إن شاء الله. نعم. المقصود بها بس واجب سيدي، مذهبنا أنها واجب، هذا أمر والأمر يفيد الوجه، فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم. يستقرض، يستطيع أن يتزوج، يستطيع أن يشتري شاة 100,000 دينار، الأمر ليس قصار، فعندنا أنها واجب خلافا لما ذهب إليه الشافعية. من قالوا هو شيخ مو المقصود بالشاة، يعني هي المقصود أن الإنسان يعمل وليمة حتى يكون هناك إعلان، حتى يكون هذا الزواج. نعم. وذاك الذين صار يفتون للناس بالزواج المسيار وغيره والزواج العرفان كله لا يحصل له فيه هذا. الشريعة الإسلامية أن تعظم أمر الدين وتعظم أمر الزواج، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، حتى هذا ما يعطى له من باب النحلة وليس من باب القيمة المادية. سيد زواج المسيار هذا أشد من الزنا، مذهبنا أن زواج المسيار أشد من الزنا، فهو زنا مرتب وفيه تلاعب بآيات الله، والتلاعب بآيات الله أشد من الأمر المحرم. وعندنا مثل أن اليهود حينما يعني أتوا بأشياء منكرة لم يمسخهم الله فيها، لكنهم لما تلاعبوا بآيات الله في قضية الصيد في السبت مسخهم الله إلى قردة وخنازير، لأنهم تلاعبوا بآيات الله تعالى. فالمفتي الذي يتلاعب بهذا، والآن صارت قنوات ومنتديات وغيره، حتى هذه قامت ترسل لا تحتاج زواج من سيار تحصل على زواج من سيار. ليس حج هذا، الله قال وأخذتم منه كيف وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هل هذا ميثاق غليظ؟ ليس. طريقة العمل مع المرسلة أشرح الطريقة عمل، راح يأتي شخص يقول له طريقة أخرى وراح نحتاج. أي سيد هناك طرق عدة، لكن محصل هذه القضية أنت تاجر تريد أن تذهب إلى الصين، وهناك الصين غالي الزنا بخمسة الليلة للباغية بخمسة دولارات. يقول أنا رجل ملتزم وإمام مسجد، يقول أتزوج لمدة شهر مدة مكثي بعقد صحيح وزواج صحيح، وأبقى الشهر بعد الشهر أطلقها وآتي. ها القضية التي دخل أدخل الشيطان. هل هذا ميثاق غليظ؟ أولا عندنا قاعدة يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فلو فرض قلت أتزوجك لمدة شهر بالاتفاق الزواج المؤقت باطل، هذا ليس في العقد التوقيت، لكن هذا معروف، هي تعرف ووالديها يعرفون والسمسار يعرف والكل يعرفون. ثم لو فرضنا حصل حمل من هذه وانت اجيت ولا عقد حقيقي ولا في شيء، تروح على السفارة العراقية ما راح يسجل، وتدخل مشاكل عظيمة جدا. ثم هذا كله من اللعب في الله سبحانه سماه ميثاق غليظ. فكل زواج ليس ميثاقا غليظا فهو ليس بنكاح، ولذا لو جاز هذا لجاز النكاح المحلل الذي ورد اللعن فيه. نعم نعم، نشرح إن شاء الله بعد الدرس بإذن الله. نعم. ثم قال هنا حدثنا الصلت بن محمد اللي هو بن عبد الرحمن الخارجي، لا أحفظ وفاته، أبو همام كنيته أبو همام كما ذكر البخاري. الصلت بن محمد أبو همام اللي هو الصلت بن محمد بن عبد الرحمن الخارجي قال سمعت المغيرة ابن عبد الرحمن اللي هو ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام قال حدثنا أبو الزناد اللي هو أبو الزناد عبد الله ابن دكوان توفي عن 30 و100، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز توفي عن 17 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل. طبعا هذا السند من أصح الأسانيد، وهو أيضا موجود هنا باللون الأخضر، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد، ولذا موطأ الإمام مالك ملئ بهذه السلسلة. قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل، قال لا، قال يكفون المؤونة وتشركون في التر، قالوا سمعنا وأطعنا. ثم قال البخاري باب حب الأنصار من الإيمان. المؤونة يعني الزراعة، المؤونة نعم الزراعة والسقي وهكذا، نعم يعني خلي يشتغلون بالبستان والزرع بالنصف، نعم اللي هو العمل والحصاد وغيرهم. ثم قال باب حب الأنصار أي فضله، باب حب الأنصار أي فضل حب الأنصار، باب حب الأنصار. فقال البخاري حدثنا حجاج بن منهال توفي عام 17 و200، قال حدثنا شعبه بن الحجاج توفي عام 60 و100، قال أخبرنا علي بن ثابت توفي عام 16 و100، قال سمعت البراء اللي هو بن عازب توفي عام 72، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شك من الراوي عن البراء، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن طبعا مجموعهم، ولا يبغضهم إلا منافق أيضا مجموعهم، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. يعني قد توجد قضية فردية من شخص من الأشخاص يبغض من أجلها، كما حصل في حديث عمر بن الخطاب حينما قال بل قتله الله، حديث سابق. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم اللي هو الأجدي الفراهيد الشحام توفي عام 22 و200، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج توفي عام 60 و100، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، الصواب عبد الله بن عبد الله بن جبر عتبة بنت عبد الرحمن، وهذا عبد الرحمن خطأ، انت عندك عبد الله ولا عبد الرحمن شيخي؟ اي هذا هو الصواب عبد الله بن عبد الله. اما قوله انت ايش عندك سيد؟ تكفيك الشيخ عبد الرحمن اخي يقول إصار عبد الله وهكذا جاء في الأسانيد وهكذا جاء في كتب الرجال عبد الله إصححها. أحسنت شغلاتك كلها رافع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، أي علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. طبعا منزلة عظيمة لما جعلت آية الإيمان حبهم وآية النفاق بغضهم دلالة على مكانتهم وعظيم منزلتهم. لا ما عندي باب حب الأنصار أي فضلهم، هذا هو الصواب. نعم ما موجود. نعم وإذا مثل هم فضله. نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنتم أحب الناس إلي. قال البخاري حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله ابن عمرو ابن أبي الحجاج ميسرة توفي عام 24 و200. قال حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد ابن دكوان العنبر التنور توفي عام 80 و100. قال حدثنا عبد العزيز وهو عبد العزيز بن صهيب توفي عام 30 و100. طبعا عبد العزيز بن صهيب مكثر عن أنس بن مالك. عن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال حسبت أنه قال من عرس على شك من الراوي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا. طبعا هذه الفتحة خطأ، صواب ممثلا بكسر الثاء عندك بالكسر سيدي، فهذه أنها المؤلف حط المحقق وضعها لا عادي، أنا بس أضعها هنا وين حج آخر صدر أي أي صواب ممثلا 3785 آه ممثلا. طبعا هذا أصلا هي خطأ، يعني الصواب هي ماثلا، أنه ماثلا الصواب من الفعل الثلاث المثل يمثل مثولا فهو ماثل. وابن التين خطأ فيها هذه الرواية، وأيضا الدماميني في كتاب المصابيح خطأ أن تكون ممثلا، يعني ماثل يعني واقف. نعم فهي يعني هذا التعبير خطأ، الصواب أنه ماثلا وليس ممثلا، والمحقق لما فتح الثاء أيضا أخطأ في هذه القضية. نعم عدل، أنا عدلت عندي، فقال لا لسه ماثلا، إحنا الرواية ما نغيرها بالنسبة للمحقق، لا يغير في الرواية، الرواية تأتي بها، بس الخطأ هنا لما فتح الثاء الصواب كسر الثاء ممثلا. نعم. فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني هنا اللهم يعني يا الله، ثم قال أنتم من أحب الناس إلي. طبعا الإتيان باللهم هنا للتنبيه، أتى بها للتنبيه، قالها 3 مرات وكأنه أشهد الله على هذا الكلام بتقديمه لفظ اللهم. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير اللي هو الدورقي توفي عام 250 و200. قال حدثنا بهز بن أسد اللي هو العمي أبو الأسود توفي عام 97 و100. قال حدثنا شوف طبعا هذا السند البخاري نازل ومرة أسانيد يروي بواسطته رجل واحد. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج قال أخبرنا هشام بن زيد اللي هو ابن أنس، والغريب يعني أنس بن مالك كان من أكثر الصحابة أبناء وأحفادا، لكن الذين يرون عنه قلة، فهذا نادر لما يتينا هشام بن زيد بن أنس بن مالك قلة، لكن لما لم ينقل لنا كثير علم عن هؤلاء الأبناء والأحفاد إلا أن الله قد حفظ لنا علم أنس، فحيثما ذهبت وجدت علم أنس. والإنسان يحرص غاية الحرص أن يبقى له علم على هذه الأرض. قال سمعت أنس بن مالك قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين، أي والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي. لا هو لا شك احنا عندنا تقدم عن عبد الله بن عمرو يقول كان احب الرجال صلى الله عليه وسلم عائشه ومن الرجال ابوها، فهذا القضيه من حيث العموم يعني من حيث العموم. ثم قال بابه ايضا لا شك ان فاطمه وعلي والحسن والحسين من احب الناس اليه، فهذا العام مخصوص. ما ادري ما استطعنا اسم الله اعلم. ده الأنصار. الله أعلم. نعم لا شك ما أحب الناس إليه. ثم قال باب أتباع الأنصار. طبعا هذا خطأ لما قال باب أتباع الأنصار خطأ، إذا يعني إذا رفعت أتباع يجب أن يكون باب منوس باب أتباع الأنصار، فهذا أيضا من خطأ. أي يعني إذا نجعل باب مرفوع يعني غير منون البعض يصير مضاف يعني باب أتباع الأنصار. أما إذا رفعنا أتباع يجب أن يكون منون. طبعا الأبواب منها ما هو منون ومنها ما هو غير منون، فالمنون لا يكون مضافا وغير منون يكون مضافا وما بعده مضافا إليه، فالمضاف إليه يكون مجرورا بالإضافة. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار اللي هو الذي تقدم ابن عثمان الذي بر بأمه فبارك الله بعلمه، وحقيقة قضية الأم نعمة من أعظم النعم، فعلى الإنسان أن يسعى لبر أمه ومن كان والده حي أيضا يسعى لبر والده وهكذا، فهذه من أسباب التوفيق أن الإنسان يوفق حينما يبر أبويه. والقرطبي في تفسير قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني تحدث بكلام نفيس جدا، وذكر الأحاديث الواردة في تقديم بر الأم بأنه يقدم على الأب 3 مرات بسبب الحمل والوضع وأيضا الرضاع، فتكلم بكلام عظيم يعني من كان لديه سعة ليرجع إلى كلام القرطبي فليرجع إليه. نعم. فمحمد بن بشار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن عمرو اللي هو ابن عبد الله ابن طارق، عمرو بن مرة ابن عبد الله ابن طارق، عمرو بن مرة يعني شعبة دائما يروي عن عمرو هو عمرو بن مرة ابن عبد الله ابن طارق، توفي عام 1810. قال سمعت أبا حمزة اللي هو طلحة ابن يزيد عن زيد بن أرقم، هذا زيد بن أرقم اللي أرسل رسالة كما تقدم إلى أنس حينما عزاه يعني أراد أن يهون، يعني أنس حزن حزنا شديد بمقتل الأنصار وأبناء الأنصار، فأرسله رسالة بأن هؤلاء الذين أمرهم إلى الله وأنهم مغفور لهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتد الحزن عليهم لأنهم في رحمة الله تعالى. عن نفسه يقول فهون علي ذلك، يعني أنس حينما وردته هذه البرقية من الكوفة إلى البصرة وفيها هذا الذكر يقول هون علي ذلك. عن زيد بن أرقم قالت الأنصار، شوف يعني عمل يعني فعل خير يعني ربما جاءته في ساعة ولحظة فكتب بكتاب وأرسله، لكن بقي طول الدهر هذه الحسنة بقيت. قالت الأنصار لكل نبي أتباع وإن قد اتبعناك فادعوا الله يجعل أتباعنا منا، فدعا به. يقول فنميت، شوف فنميت، نميت هنا بمعنى رفعته، سلو النمى الحديث أي رفع الحديث، فنميت ذلك إلى ابن أبي ليل أي رفعت الحديث إلى ابن أبي ليل. قال قد زعم ذلك زيد، قال نعم زيد ذكرها، زعم هنا ليس بمعنى القول غير المحقق، زعم في لغة الحجاز تطلق على القول المحقق، وأنت تجد في كتاب سيبويه 15 موضع يقول زعم الخليل زعم، لا يقضي أنه يشكك إنما يقصد القول المحقق. وهنا يقول فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى، ابن أبي هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى وكان عالم أهل الكوفة في زمان، ابنه محمد ضعيف قاضي لكن عبد الرحمن ثقة روى له البخاري، هذا ثقة عبد الرحمن. يقول نميت أي رفعت الحديث، شوف عندنا نميت أو نميت بتشديد الميم اللي يصير هو نقل الحديث على جهة الإفساد، فشوف التخفيف والتشديد يدلك على اختلاف المعنى، فهذا من سلامة اللغة العربية ومن تنوعها، ولذا على العرب أن يهتموا بهذه اللغة وأن يعملوا توصيلها إلى المسلمين الذين في أماكن بعيدة، يعني تجد الآن في السنغال وبنغلاديش وغيرها أماكن في بعض القرى عليهم اضطهاد كبير وبحاجة إلى اللغة، فالإنسان حينما يطلع عن بعض التقارير ويجد هؤلاء كيف يعانون في قراءة القرآن، يعني ينبغي على الإنسان أن يهتم بلغة العرب وأن ينوي بنفسه أنه إذا تمكن من إيصال شيء لهؤلاء أو أن يذهب بنفسه بطريقة لا يضر بها بنفسه، فالإنسان يعقد النية والعزيمة ويؤجر المرء على نيته. شوف الشيخ أيمن رشدي السويد أيضا ذهب إلى تلك الأماكن منذ سنوات عديدة وانتفع به خلق، فالله سبحانه وتعالى قد كافأ حينما الآن لديه برامج، يعني برنامج أحد برامجه يشاهده في الساعة الواحدة 1,400,000 جهاز، وربما في كل جهاز في الاثنين يعني 1,800,000، يعني يحضر الدرس ماله 1,800,000 شخص. فيشوف الإنسان يعني أيضا يسعى دائما لإيصال العلم وتبليغ العلم، ويفكر بإخوانه من المسلمين المضطهدين في أماكن بعيدة وقرى وطين وغيرها، وبحاجة إلى اللغة العربية وبحاجة إلى تعلم العربي. فلغة العرب يجب أن نهتم بها غاية الاهتمام، هذه اللغة العظيمة الجميلة التي كرمها الله بالقرآن، لما جاء حفظ الله هذه اللغة بالقرآن الكريم، فهي لا تتغير. بقية اللغات تتغير وتضيع وتتلاشى، لكن هذه اللغة تبقى باقية لأن الله قد حفظها بكتابه العزيز. وهنا فنميت أي فرفعت، ولذا اشتغل بالمصطلح راح يجد ما عندنا يبلغ به ورواية ونمى. نعم إيه فنميت يعني ذكرته، نميت أي رفعت الحديث إلى عبد الرحمن، يعني قلت يا عبد الرحمن زيد بن أرقام أوردها، قال نعم زعم ذلك. قد زعم ذلك زيد. نعم لا ما مشروكة، وإحنا عندنا زعم تطلق على بعدين، تطلق على الظن وعلى قول الغير المحقق، وتطلق على القول المحقق، بدليل أن يعني السيبوي اللي هو من أئمة العربية ينقل عن الخليل هو من أئمة العربية في كتابه يقول زعم الخليل، هل يقصد أن كلام الخليل فيه يعني أتى به بموطن الجزم؟ فأهل الحجاز يطلقون كلمة زعم على القول المحقق، يعني علي بن أبي طالب من إجا ويريد يقتل هذا الشخص الذي أجارته أم هانة، ما بيها مجال، طب أجارته وشال سيف يقتل هذا الشيء، يطبق الأمر. لما جت قالت زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرت، إيش تقصد زعم هنا القول غير المحقق؟ لا تقصد القول المحقق. نعم بحيث لو لم يكن هذا لما جاءت ولا ما أجارت. ثم قال البخاري حدثنا آدم اللي هو ابن أبي إياس توفي عام 20 و200، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج توفي عام 60 و100. شوف السند الأول بينه وبين شعبة 2، والسند الآخر بينه وبين شعبة كم؟ 1. السند الأول نادر والثاني عالي. قال حدثنا عمرو بن مرة المتقدم توفي عام 18 و100، عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق، قال سمعت أبا حمزة اللي هو طلحة بن يزيد، سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار. دكتور عمر رجلا هنا اشتعرفها بدل. قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى. شوف استثناء نميت بماذا فسرت؟ بذكرت، بمعنى ذكرته بمعنى رفعت. قال قد زعم ذاك زيد، قال شعبة أظنه زيد بن أرقم، طبعا الرواية السابقة صريحة بأنه زيد بن أرقم وهنا زيد فقط. ما. ثم قال باب فضل دور الأنصار، طبعا دور هي القبائل، فالدور هي تقصد على القبيلة بمعنى الحي، والمقصود بالحي القبيلة التي تسكن ذلك الحي، مواليهم منهم أيضا أنصار، يعني أرادوا الصلاح أن يكون لهم منهم. نعم. حدثنا محمد بن بشار اللي هو السابق، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة اللي هو قتادة ابن دعامة السلوسي الأكمه، ولد أكمه وكان معروف بجودة الحفظ وعظيم الإتقان، ورؤيا ابن سيرين رؤيا قديما قرأناها مرات في درسنا هذا دلالة على حفظه وإتقانه، عن أنس بن مالك أبو أسد تحفظها القصة لا ناسيها، أين أبو أسد؟ نعم. عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، يعني قبائلهم. فقال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير، يعني فضل غيركم عليكم أيضا تفضلكم على كثير من الآخرين. قال عبد الصبر، طبعا هنا الرواية معلقة هنا لكنها ليست من 59 و100 لأنها ستأتي موصولة برقم 3807 اللي هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن دكوان العنبري التنوري توفي عام 70 و200، البخاري لم يسمع منهم. إنما روى عنه بواسطة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة هو بن دعامة قال سمعت أنسا قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فهو قد أشار إلى هذه الرواية. لماذا أتى بهذه الرواية؟ لا هو نفس الحديث ايه صرح بالسماع. شوف قتادة مدلس في الرواية السابقة هنا قال سمعت أنسا فأتى بهذا حتى تنتفي شبهة تدليسهم. قال حدثنا سعيد بن الخمس الجساتي من ننتهي يا شيخ ضياء تكتب ليها ورقة هذه تكتب ليها ورقة وأيضا هذه الرواية اللي طلعت انت من 2048 أيضا تكتبها لي بورقة. ثم قال البخاري حدثنا سعد بن حفص اللي هو الطلحي ويلقب بالضخم توفي عام 1510 سعد بن حفص. قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤدب توفي عام 64 عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير توفي عام 32. قال قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد نعم اللي هو أبو سيد توفي عام 60 ومالك من ربيعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دول الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. ثم قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني توفي عام 1300 هذا من أقدم شيوخ البخاري وهناك من هو أقدم منه أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد المتوفى عام 1200. قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال التيمي القرشي توفي عام 72. قال حدثني عمرو بن يحيى اللي هو ابن عمارة ابن أبي حسن توفي عام 40. عن عباس بن سهل توفي عام 75 عن أبي حميد اللي هو عبد الرحمن بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم عبد الأشهل ثم دار بني الحار ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيد ألم ترى أن نبي الله خير الأنصار فجعلنا أخيرا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرة. قال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية ستأتي برقم 4330 وهي التي أشار إليها البخاري قبل قليل شاهدا لحديث أبي هريرة. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج قال سمعت قتادة اللي هو ابن دعامة توفى عام 1710 عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير هذا من رواية الصحابي عن صحابي أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني أي تجعلني عاملا على الصدقة أو على بلد ألا تستعملني كما استعملت فلان. قال ستلقون بعدي أثرة. الأثر هي الاستئثار أي يستأثر غيرك عليك. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يعني أمرهم صلى الله عليه وسلم أنهم سيلقون أثرا ويقدم غيرهم عليهم وأن الخلافة لن تكون فيهم. فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر ويطلبوا من الله حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وهناك الجزاء الأوفى لكل صابر في كل قضية. قضية الصبر الصبر يقولون هو يعني الأخلاق كل الأخلاق مرجعها إلى الصبر. فكل قضية تصبر عليها فيما يتعلق بالعفة وقضية عدم كتمان السر وغيرها وكلها ترجع إلى الصبر. وفي كتاب الله 90 آية تحدثت عن الصبر ومكانته بل الآيات حثت على التواصف بالصبر لأن الجميع يحتاجون إلى الصبر. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام اللي هو ابن زيد بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي توفي عام 29 و200. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة الذي قال فيه ابن عبد الله بن لهم قال ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد له الأنصار توفي عام 44 و100 أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين. طبعا البحرين معروفة فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطعها لهم، والإقطاع هي أن تجعل قطعة من الأرض لشخص معين تمليكا أو أنه ينتفع بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطعهم البحرين، لكن الأنصار ماذا قالوا؟ فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، يعني قال نحن لا نأخذ شيء إلا إذا جعلت للمهاجرين مثلها، فهذه دلالة على صبرهم وفدائهم. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة، يعني أنتم مع هذا الشيء عليكم أن تصبروا وأن تحتسبوا، فبعد هذا الأمر ربما ستلقون أشياء وعليكم أن تصبروا، يعني إن إذا ما رضيت بهذا الشيء فعليكم أن تصبروا، لأن الآن هكذا أنا أعطيكم وأنتم لا تقولون، سيأتي زمن تطلبون ولا تعطون، نعم، فعليكم بالصبر، أوصاهم بالصبر وأن الحال سيتغير بعده، وهذا حقيقة هي هكذا الدنيا، يعني حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وهو أقل من النبي، ثم جاء عمر ثم هو أقل من أبي بكر، ثم جاء عثمان وهو أقل من عمر، ثم جاء وهكذا فالدنيا يتناقص. ثم قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرين. يا دكتور عمر هنا يقدر حال، يعني باب دعاء النبي قائلا مصحيح، فالحال هنا محذوف يدل عليه المقام، أصلح الأنصار والمهاجرة. ثم قال البخاري حدثنا آدم له ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال حدثنا أبو إياس له معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هلال، معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هلال توفي عام 13 و100. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا عيش مستمر أو لا عيش معتبر، فهنا خبر لا النافع الجنس تقديره مستمر أو معتبر، إلا عيش الآخر، العيش المعتبر والعيش المستمر عيش الآخر، أما العيش غيره فهذا ينتهي. ولذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم، فالعيش ما بيط ما دام انت وراك، قد تذهب إلى المسجد وتجد شخص فاني عمره 80 سنة ويأتي يمشي يقول هذا مسكين بقي لهذا الوقت، فكل إنسان يعني صار الإنسان لا يتمنى أن يبلغ لا 90 أو 95 سنة وهو متعب، فإذا موت. ويقول عبد الله بن مطرف يقول إن الموت قد نغص على أهل الدنيا معاشهم، فعليكم بنعيم لا موت بعده وهو نعيم الآخرة. فهذا الحديث الشريف والكلام العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى زوال الدنيا وذهابها، لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء للأنصار فربما هم أحبوا إلى قلبه من المهاجرة فيما يتعلق بالعموم يا شيخ أمجد حميد. ثم قالوا عن قتادة، وهذا بالإسناد السابق، يعني عن آدم عن شعب عن قتادة، وعن قتادة موصول بالإسناد السابق وليس معلق، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال فاغفر للأنصار، الرواية السابقة فأصلح الأنصار. إحنا إذا أريد نقدم ياها نقدم، نقدم رواية قتادة أم نقدم رواية أبي إياس؟ نقدم رواية أبي قتادة فاغفر وليس فأصلح، لأن قتادة بن دعامة لا يجارى بالحفظ والإتقان، أحفظ الناس وهو من أجود الناس رواية وسردا للحديث. فهذا الإمام البخاري هاي الضيفة يا شيخ ضياء إشارته إلى اختلاف الروايات. ثم قال البخاري حدثنا آدم له ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج عن حميد الطويل هو حميد بن أمي حبيد الطويل. طبعا هناك أهل الحديث عجيبين غريبين في كثرة ما خدم، يعني هناك كتاب خصصوه فقط لمن لقب بالطويل، كتاب كامل لمن لقب بالطويل. وعندنا محمد بن سلام لو سلام كتاب كامل ألف للتفريق لأنه سلام مخفف أنه سلام مشدد. وهذا ياهو اللي محمد بن سلام شيخي الذي أنفق 40,000 في طلب الحديث وأنفق 40,000 درهم في نشر الحديث، قال ويا ليت 40,000 التي أنفقتها في الطلب أنفقتها في نشر العلم. للأسف أحيانا طالب العلم فقط يريد أن العلم يخدمه، ويريد أن تخدمه لحيته، ويريد أن تخدمه شهادته، ويريد أن ينتفع. لا، الإنسان ينظر إلى أولئك، فالمال الذي أنفقه في الطلب يتمنى أنه قد أنفقه في نشر العلم، فالمرء عليه أن ينفق. ولذا البخاري يقول من تعلم شيئا فليعلمه للآخرين. يقول فاصبروا يا أهل الحديث فأنتم أحسن الناس، يعني من تعلم شيء عليه أن يعمل لأن ينشر هذا، يجعل همه في الدنيا أنه ينشر العلم، ليس همه أن يتوصل إلى منصب أو إلى رئاسة أو إلى مال أو إلى إفادة أو إلى ذهاب وهكذا. فذاك الذي يبقى وهذا الذي يفنى. وإذا لما قال موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وهكذا، مو موضع صوت، هو ذرة بالجنة أفضل من الدنيا وهكذا، لأن ذيك الذرة تبقى وهذه تذهب وتزول. انظر إلى مكان فيه سمك وقد ذهب الماء وبقى السمك، انظر كيف صار فتاتا وتحول إلى ذرة، وهكذا الإنسان يتحول إلى ذرة. لكن الباقي هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأعده أعظم الأماكن حينما الإنسان يعمل في مرضات الله. وإذا عمل في هذا عاش أفضل معيشة ونال أفضل مسرة وسعد أفضل إسعاد حينما يعمل في مرضات الله. أما يجعل هذا العلم ليأكل به الدنيا الفانية فهذا ليس له حظ من الآخرة. ثم قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول. طبعا هذا يوم الخندق يوم شديد، اقرأوا سورة الأحزاب واقرأوا تفسير سورة الأحزاب لتدركوا كم نال من جهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بالخلق أجمعين، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. فإذا بدأ بالأنصار قبل المهاجرة في هذا. ثم قال حدثني محمد بن عبيد الله لا أعلم عنه شيئا قال حدثنا ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي حازم توفي عام 84 عن أبيه اللي هو منه أبو حازم اللي هو سلمة مولى عزة توفي عام 35 ومين عن سهل اللي هو سهل بن سعد الساعدي توفي عام 88 قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بي 184 أحسنت وأبو 135 سهل بن سعد 88 قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق. قال دكتور عمر حاليا ونحن نحفر الخندق، يعني حال كوننا نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا اللي هو طبعا الجسد اللي هو على الظهر اللي هو قريب من الكبد، وفي رواية أكبادنا حتى باعتبار قال الظهر أيضا هو قريب على الكبد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. نعم مقدم الرواية الأولى هذا ليس شعر أما نعم الله أعلم. نعم نعم نعم لا مو في الدشكاها احنا مو يمها القضية، بس القضية حتى تتفرق هنا فأصلح الأنصار ورواية قتادة هنا فاغفر للأنصار أتاكم بالخلاف. نعم. ليش لماذا اختلفوا؟ لا ليش مثلا العن عن لا تضر، لأنه هو لا شك أن يقول الحافظ بن حجر كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستفرج سالمة منها. أما هذه الرواية فنحن مباشرة نقول قتادة قد توبع، من تابعه؟ أبو إياس متابع من الرواية السابقة، فعن عنه ثلاثة فضلا عن كل علة في الصحيحين جاءت رواية المستخرج. الآن إذا تذهب إلى المستخرج على صحيح البخاري تجد أن قتادة قد صرح بالسماء. ثم قال باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا هاي من ضمن فضائلهم، وقد ذكر لهم سبعة فضائل في المؤاخات الصلاب. من كانت لديه نسخة من الكتاب فليرجع إليها، الجزء الأول صحيفة 406. ثم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا عبد الله ابن داود اللي هو ابن عامر الهمداني توفي عام 1300 عن فضيل بن غزوان اللي هو ابن جرير الضبي، فضيل بن غزوان ابن جرير الضبي عن أبي حازم اللي هو سلمان مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا، طبعا هذا الشخص هو أبو هريرة كما ذكره من كتب في المبهمات، ما منعنا إلا الماء، ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، اللي هو أبو طلحة زيد بن سهل زوج أم سليم. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك. طبعا هنا مال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، يعني العلماء ذكر ابن الملقن والدمامين وغيرهم ذكر هنا قضية أن الأب أحيانا يتدخل في بعض شؤون ابنه في قضية، فيكون الابن ملزم في طاعة الأب في قضايا تخص الابن إذا كانت مبنية على النظر. طبعا ليس على أطلاقه، يعني لو فرضنا يطلب منه أن يطلق زوجته ليس ملزم أن يطلق زوجته، وحديث قصة عبد الله بن عمر قضية خاصة واقعة عين لا عموم لها، لكن أحيانا الأب يتدخل في ظروف ابنه بقضية مبناها النظر، يعني عنده فد نظر وفيها مصلحة، فهنا يجب على الابن أن يؤدي هذا. فالقضية ليست على أطلاقها، فيؤخذ من هذا الحديث علماء أخذ أن أحيانا الأب له أن يتدخل في بعض شؤون ابنه إذا كانت مبنية على النظر والمصلحة للابن. ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهي. طبعا الإمام النووي له غير هذا، كان النووي يقول هذا يحمل أنه قد أكلوا وهم ليسوا بحاجة إلى الطعام، وهذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا من الرواية صريحة جدا حينما قالت ما عندنا إلا قوت صبياني، دلالة أنهم لم يأكلوا. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. طبعا هذا أيضا هذا لا يصلح حجة لأولئك الذين يقولون بالإفطار، لأن هذا أيضا كان قبل أن يفرض الحجاب. فأطفأته فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، يعني باعتبار بطن خالية، فالشيء الخاوي كالشيء المطوي، فلما شيء خاوي الآن شيء ينطوي هكذا، بس لما بنص شيء لا يطوى وهكذا، أي طاويين أي جاي عين خاويين البطنين. نعم. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة. طبعا هذا الحديث من أحاديث الصفات، ونحن قلنا بأن الصفات يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته نبيه، ما أثبت النبي لله تعالى، فتثبت من غير تمثيل وينزه الله سبحانه وتعالى من غير تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مذهب الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أو عجب من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا ابن رجب له كلام نفيس في شرح هذه الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ذكرها في كتابه النفيس شرح حديث مالي بان جاي عن أو كتاب ذم المال والجاه موجود يباع بسعر 4000 دينار سعره غالي لكنه كتاب نفيس جدا. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فساق البخاري هذا الحديث فقال حدثني محمد بن يحيى اللي هو أبو علي محمد بن يحيى بن عبد العزيز صائغ اليشكر المروزي توفي عام 250 و200 قال حدثنا شاذان وهو عبد هذا عثمان بن عبد العزيز بن جبلة عبد العزيز بن عثمان بن جبلة أخو عبدان لعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل المروز هذا أخو عبد العزيز بن عثمان بن جبل أخو عبدان قال البخاري أخو عبدان طبعا البخاري روى أدرك عبدان وروى عنه أدرك هذا اللي هو شاذان اللي هو توفي عام 221 أدرك الإمام البخاري شاذان لكن هنا روى عنه بأي شيء روى عنه بواسطة أخو عبدان وعبدان معروف هذا عبدان الذي يعني أنفق ألف درهم في سبيل الله تعالى أنفق 1,000,000 درهم كان عابد معروف بالعبادة يقول من أراد حاجة من إخواني قمت له بنفسي فإن لم أستطع فكلفت أحد إخواني فإن لم أستطع فبمالي فإن لم أستطع استعنت بالسلطان على قضاء حاجة أخي. قال حدثنا أبي اللي هو عثمان بن جبلة قال أخبرنا توفي عميتين قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد يعني هؤلاء يبكون لأنهم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الرحيل له قريب قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك في اليوم كان آخر صعوده المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي الكرش يعني هو يعني باعتبار أنهم خاصتي وأقرب الناس مني وأنهم موضع سري وأمانتي مثل الكرش لما الإنسان يودع فيه الطعام حتى يتقوّل الجسم من الطعام والعيبة هو المكان الذي توضع فيه الأشياء الثمينة يعني موضع سري وأمانتي ونصرتي وقد قضوا الذي عليه طبعا هذا ابن دريد يقول هذه الكلمة يعني لم يقلها أحد من قبل فهذا من فصيح كلامه صلى الله عليه وسلم وقد قضوا الذي عليهم من الإيواء والنصر وصدقوا وبقي الذي لهم يعني يجب أن يكرموا وأن يحسن لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال وهو الحديث الأخير وقد طال الدرس ويقول الزهري إذا طال درس مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب نعوذ بالله يكون لدرسنا للشيطان منه نصيب. فقال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل هو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة يكنى أبا سليمان ابن غسيل ملائكة قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة متعطفا بها أي متوشحا مرتديا لها على منكبيه وعليه عصابة دسماء يعني ليست جديدة شو نقول لباس مال البيت دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا في الملح في الطعام. شوف هنا حتى عندنا مقولة تقول النحو في الكلام كالملح في الطعام يعني معناه أن النحو مهم جدا وأنه ينفع الكلام كما أن الملح ينفع الطعام لكن هنا قولهم كالملح في الطعام وجه الكاف للتشبيه وجه الشبه هنا ماذا وجه الشبه أنهم يقلون كما أن الملح قليل في الطعام يوضع نسبة قليل أيضا هؤلاء يقلون وهنا عرفنا هذا المعنى من خلال السياق. قال فمن ولي هنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم من يلي أمور الناس فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفع يعني بحيث يصير عند أمر وصاحب شأن وصاحب ريادة وسيادة ونفع وضر فليقبل من محسنهم ويتجاوز من مسيئهم فهذا من إنصافه صلى الله عليه وسلم ووفائه مع الذين وفوا معه أنه قد أوصى بهم حتى في آخر حياته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للخضر في ذلك خلاف، والراجح أنه رجل صالح وليس نبي، هذا هو الراجح، وأنه قد توفي، ونقد البخاري على هذا النقل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ذكره في كتاب التاريخ، وأيضا ابن القيم في المنار ذكر هذا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إيش شيخ لو كان حيا لنصر النبي في بدر. والله لا أعرف، لا أحد، إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، هكذا قال ابن مسعود كما في البخاري. إيه صحيح. بالنسبة للشغال شيخ، هو أن يزوج الإنسان أخته أو بنته للإنسان على أن يزوجه أخته أو بنته فإيه؟ هذا هو تعريف الشغال. الشغال هذا أمر آخر، أن هذا أن يجعل صداقها زواج امرأة، هذا هو الشغال. أصل موجودة السن هو ينام في الصحراء يتزايدون جماعة كانت قد النشان ومشف يعني ياهل يجوز يأخذ ياخذ الآخر هي جثة يسلم في مالها مهار السلم يعطون مهار وهذا ليس شغال. هذا ما يريد نفتح هذا الباب حتى نفتح مجال السوق في القضية. إيه صح شيخ إيه هذا القرطبي في تفسير سورة